الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كلامه على أحاديث سجود التلاوة، قال: قوله سأل زيد بن ثابت، سأل زيد بن ثابت أي عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. قال: وأما قوله لا قراءة مع الإمام في شيء، فيستدل به أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره ممن يقول لا قراءة على المأموم في الصلاة سواء كان سرية أو جهرية. ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وكذا في الجهرية على أصح القولين. والجواب عن قول زيد هذا من وجهين: أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن وغير ذلك من الأحاديث، وهي مقدمة على قول زيد وغيره. هذا هو الجواب الظاهر، لأن قول زيد لا قراءة نكرة في سياق النفي فيعم كل القراءة، لكنه قبل التخصيص على الرواية الثانية. ولكن هذه مسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم. ذهب طائفة من الصحابة رضي الله عنهم إلى عدم مشروعية القراءة خلف الإمام، إما مطلقا في السرية والجهرية، وإما في الجهرية دون السرية. وممن يذهب إلى عدم القراءة خلف الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومنه أخذ أبو حنيفة مذهبه، ومنهم عبد الله بن الزبير، ومنهم زيد رضي الله تعالى عنه على ظاهر مذهبه. وممن ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية معا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما روى عبد الرزاق في مسنده بسند صحيح أنهم سألوا عمر بن الخطاب: نقرأ خلفك أمير المؤمنين بأم الكتاب؟ قال: نعم. قالوا: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. قالوا: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وهو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وعبادة ابن الصامت، ومذهب عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ثبت أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض، والحجة في السنة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل ما سواه بلا نزاع بين أحد من أهل العلم. وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، وهذا وإن كان عاما يمكن أن يخصص كما هو مذهب طائفة من العلماء أنه خاص بصلاة الإمام والمنفرد، وأن المأموم لا يقرأ، وبعضهم يقول لا يقرأ في الجهرية أو أثناء قراءة الإمام. نقول: وحتى لو كان عاما فقد ثبت أنه ورد على موضع النزاع وهو القراءة خلف الإمام في الجهرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو يخاطب الصحابة في صلاة هو فيها الإمام وهم فيها المأمومون، فعندما يخاطبهم بهذا وخصوصا في صلاة جهر فيها بالقراءة، فقرأ بعضهم معه السورة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنقرأ أو قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا نص في موطن النزاع. قد صحح الحديث الدارقطني والإمام البخاري وإن لم يخرجه في الصحيح، واحتج به البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزء القراءة على مذهبه في وجوب القراءة خلف الإمام وعدم الاعتداد بالركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة القرآن. فإذا ثبت الخلاف بين الصحابة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، كان الفصل للسنة الثابتة. الوجه الثاني من التأويل، قال النووي رحمه الله أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن المأموم لا يشرع له قراءتها، وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة، كما أنه قال في حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قراءة؟ الصحيح أنها قراءة السورة التي ورد الحديث عليها. حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها، قال فانتهى الناس عن القراءة أي خالجني السورة. فدل ذلك على أن المأموم لا يشرع له أن يقرأ خلف الإمام بغير الفاتحة، فالسورة التي بعد الفاتحة إذا جهر الإمام بالقراءة لا يشرع أن يقرأ الإمام يقرأها المأموم مع الإمام. قال ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره في تلك السكتة، يقرأ المأموم الفاتحة فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته، وهذا الذي ذكره فيه نظر، وذلك أن السكتة التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح الإمام ابن القيم رحمه الله الظاهر أنها لم تكن تتسع لقراءة الفاتحة، فإنما هي سكتة لطيفة. وأما الحديث ففيه مقال وقد ضعفه كثير من أهل العلم، حديث الذي في سكتتي الإمام، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، صريح في القراءة أثناء قراءة الإمام. فهم كانوا يقرؤون السورة معه أي بنفسه، يعني أثناء قراءته للسورة يقرؤون معه السورة، وذلك ليستظهروها. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يفعلوا ذلك إلا في الفاتحة. ما هو ذلك؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا، ماذا كانوا يفعلون؟ القراءة معه، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فالصحيح أن المأموم يقرأ أثناء قراءة الإمام والله أعلم، فالفاتحة مستثناة. ولذا قول من يقول أن ترك الإمام سكتة طويلة قدر قراءة الفاتحة ليس من السنة أو هو بدعة، وبالتالي فلا تشرع قراءة الفاتحة للمأموم، قول فيه نظر، وهذا قول الشيخ الإسلام التيمية بعد أن بيّن أنه لا يشرع ترك الإمام سكتة طويلة قدر قراءة الفاتحة، وبنى عليها أنه إذن لا يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية. الصحيح أنه يقرأها أثناء قراءة الإمام، فلا ضرر من أن يقرأ المأموم مع الإمام نفس القراءة، ولا يكون هذا منافيا للإنصات والله أعلم. ولو كان منافيا مثل الذي دخل متأخرا والإمام في السورة فلا يركع حتى يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام السورة، فنقول هذا خاص، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عام، والخاص مقدم على العام، فأحاديث قراءة الفاتحة مقدمة على عموم فاستمعوا له وانصتوا، فينصت له إلا لمن لم يقرأ الفاتحة فهو لابد أن يقرأها. وأما قوله زعم أنه قرأ النجم فالمراد بالزعم هنا القول المحقق، وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشرح عندما قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله أرسلك، أي قال ذلك، وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب وعلى المشكوك فيه، وينزل في كل موضع على ما يليق به، وذكرنا هناك دلائله. كلمة زعم تستعمل في الثلاث أحوال، في حال الكلام المتأكد منه بمعنى قال، أو في حال الكلام الكذب لك هذا زعم باطل مثلا، أو في الكلام المحتمل المشكوك فيه. فهنا زعم أنه قرأ بمعنى قال أنه قرأ، لما علم من صدق الصحابة وعدالتهم رضي الله عنهم، ولا يظن بأحد من التابعين أن يتهم الصحابي فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم، فقال فاحتج به مالك، فلم يسجد، فاحتج به مالك رحمه الله ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل، مذهب الإمام مالك إن من أول سورة قاف أو سورة الحجرات لا يسجد، هو في ثلاث سجدات مختلف فيها، سورة النجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، فأراد الإمام مسلم أن يذكر الأحاديث الواردة في سجود وفي ترك السجود في هذه المواطن. مذهب مالك رحمه الله أنه لا سجود في المفصل، لا يسجد في هذه الثلاثة، وأن سجدة النجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث، لأن زيد قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، وابن مسعود راوي حديث السجود في سورة النجم متقدم، حديث ابن مسعود أن السجود في سورة النجم كان بمكة، فقال أن هذا ناسخ. يقول بهذا الحديث أو بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، يقول وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور بعده في مسلم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، وقرأ باسم ربك. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة 7 من الهجرة، فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة. أما حديث ابن عباس اللي هو لم يسجد في شيء من المفصل منذ قدم منذ تحول إلى المدينة فضعيف الإسناد، لا يصح الاحتجاج به. وأما حديث زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود، وأنه سنة ليس بواجب، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، والجمع مقدم على الترجيح يعني، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة ولم يلجأ إلى النسخ حتى لو عرفنا التاريخ. ولذا نقول أن سجدة النجم حتى مع ثبوت أنها كانت بمكة لا يلزم من تركها بالمدينة أن يقال بالنسخ، لأن شروط النسخ إذا لم يصرح به، إذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم دعوا كذا لكذا، أو كنت نهيتكم أو كنت أمرتكم ففعلوا خلافه، فإذا لم يصرح به فلا بد من ثبوت الاختلاف مع عدم إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ، فلا بد أن يكون هناك تناقض بين الحديثين أو مش تناقض يعني اختلاف لا يمكن الجمع بينهما. فأما إذا ثبت التاريخ فقط مع إمكان الجمع فهذا مما لا يلجأ فيه إلى النسخ، لأن فيه إبطال لأحد الدليلين، والجمع بينهما بحمل هذا على الاستحباب وهذا على بيان الجواز، حمل الفعل على الاستحباب وحمل الترك على بيان الجواز، فهذا أولى وهو مقدم على الترجيح بالنسخ، لأن في الجمع العمل بالدليلين معا. وأمر آخر وهو أن الأفعال لا تتعارض في الأصل، التعارض الذي يثبت معه النسخ هو في الأقوال أو الأفعال التي لا يمكن الجمع، التي لا حكم الأقوال فلا يمكن الجمع بينها. أما أنه فعل وترك فالكل جائز. فالصحيح في هذا الباب مذهب الشافعي وأحمد أنه يسرد في سورة النجم، ويسرد في سورة إذا السماء انشقت، وفي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، في سورة العلق. وقد اختلف العلماء في هذه في عدد سردات التلاوة، فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنهن 14 سجدة، منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل، وليست سجدة صاد منها، وإنما هي سجدة شكر. الشافعي رحمه الله يقول 14 سجدة، قال مالك رحمه الله وطائفة هي 11 سجدة، أسقط سجدات المفصل. وقال أبو حنيفة هن 14، أثبت سجدات المفصل وسجدة صاد، وأسقط السجدة الثانية من الحج. وقال أحمد وابن سريج من أصحابنا وطائفة هن 15 سجدة، أثبتوا الجميع، وهذا أصح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في صاد ليبين أنه ليس بواجب كما ذكرنا، وقال إنما هي توبة نبي، ولكن قد ثبت أنه سجد فيها مرة، وكونه تركها في المرة الثانية عندما قرأها على المنبر ليبين أنها ليست واجبة، مع أنه لم يتركها بل هم بتركها ثم سجد لما رأى الناس قد استعدوا بالسجود. فتحصل من ذلك أن المتفق عليه 10 سجدات، المختلف فيه 3 في المفصل وسجدة الحج الثانية وسجدة سورة صاد، فهذه 5 مختلف فيها. قال بالسجود في الحج الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد، ومالك، وقال بالسجود في صاد مالك وأحمد وأبو حنيفة، وقال بالسجود في المفصل الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، والله أعلم. مواضع السجدات معروفة، واختلفوا في سجدة حاميم في سورة فصلت يعني. فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا هي عقب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. وقال أبو حنيفة والشافعي، قال مالك وطائفة من السلف هي عقب قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله والجمهور عقب فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لأن الكلام مكتمل على ذلك، ومرد ذلك إلى القراء المنقول عنهم ذلك، فقول الجمهور إن شاء الله مقدم. قال واعلم أنه يشترط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل، من الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة الآية يعني. ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها ذات سبب، ولا يكره عندنا أي الشافعية ذوات الأسباب. وإن المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه وولاية التوفيق. أما اشتراط ما يشترط لصلاة النفل فهو إنما اشترطوه بالقياس، وهذا القياس قياس مع الفارق، فإن السجود وإن كان جزءا من الصلاة لكنه أشبه القراءة، فالصحيح قياسه على القراءة لا على الصلاة كلها. فكما لا يشترط في قراءة القرآن وهو جزء من الصلاة، وكذا في التسبيح الذي يكون في والدعاء الذي يكون في أجزاء الصلاة المختلفة لا يشترط له إذا فعله خارج الصلاة طهارة من الحدث ومن النجس، بل يجوز أن يقرأ القرآن وهو محدث، ولكن الأفضل أن يقرأه على طهارة ويكره أن يقرأه على غير طهارة. فالصحيح كذلك أنه يجوز أن يسجد للتلاوة على غير طهارة ويكره هذا الأمر، وكذا يعني ستر العورة، فإنه طالما جاز أن يقرأ القرآن وهو يعني يمكن أن تقرأ المرأة مثلا القرآن وهي كاشفة شعرها، ويكره أن يكون الإنسان وهو خال كاشف العورة. ولكن هل يصح أن يذكر الله على تلك الحال؟ نعم، والأحوط الذي لا شك فيه أن والأفضل أن يكون حال سجود التلاوة على طهارة من الحدث والنجس، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون مستور العورة. لكن اشتراط ذلك في الجواز والصحة فيه نظر، والله أعلى وأعلم. وهل يشرع التكبير لسجود التلاوة؟ وهل يشرع التشهد والتسليم؟ فالصحيح أنه يشرع التكبير، وآكد ذلك إذا كان في الصلاة ليعلم الإمام المأمومين بأنه سجد ورفع، ويكبر المأمومون أيضا لأنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام، كان يكبر بعموم الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، كان يكبر في كل خفض ورفع. وإذا كان إذا كان خارج الصلاة فمثلها، والله أعلم. وأما التشهد والتسليم فلم يثبت له دليل، ولا يصح قياسه على الصلاة كما ذكرنا، بل هو مثل القراءة، والله أعلم. فلا يتشهد ولا يسلم، بل يكبر لأنه في خفض ورفع، ويسلم بعد ذلك، يستأنف القراءة بعد ذلك، ولا يسلم بعد ذلك، لا يسلم. قال مسلم: حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر ابن عبد الله ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هذه الآية فيها تورك باختلاف عن المشهور، سيأتي شرحه. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو

فين المنبر؟ كده بين الفخذ وبين الايه؟ بين الساق. ده تورك على غير المعتاد، ده اللي ورد حديث عبد الله بن الزبير. اولاني؟ ها؟ اولاني. ان رجله دي مريحه كده ما بين الايه؟ الساق وبين الفخذ. ودي على الارض مفروشه كده مش واقفه. التورك المعتاد بقى على الاصابع اتجاه الرجله. ودي بقى مشتاق ولا ايه؟ ده تلاقي الوضع الاخير كله. نقول هذه الصفه فيها تورك يختلف عن التورك المعتاد. التورك المعتاد اللي هو في التشهد الاخير يبقى فخذه اليسرى الى الارض. فخذه اليسرى الى الارض. وقدمه اليمنى منصوبه الاصابع. اصابعه واقفه على الارض. ومتجه بأطرافها إلى القبلة. متجه بأطراف الأصابع إلى القبلة قدر استطاعته. يعني صدور الأصابع دي آخر العظمة الطويلة اللي هي اللي ما بين الكعب وما بين الأصابع بتبقى هي اللي واقف إيه؟ على الأرض عليها. ورجله الشمال قدمه اليسرى القدم فقط بين الأرض وبين ساقه اليمنى. ها؟ لا اسمعني خلينا التورك المعتاد دلوقتي بنوصفه حد يشير من راحة كده. التورك المعتاد فخده اليسرى على الأرض ووركه كله على الأرض إلى المقعدة كل ده على الأرض. وبالنسبة إلى القدم اليمنى منصوبة على الأرض والقدم اليسرى على الأرض هي والساق ما بين الساق اليمنى والأرض. الساق اليمنى والارض ماشي كده. اللي ورد بقى في حديث عبد الله بن الزبير ورد ازاي ان هو هيخلي قدمه اليسرى بدل ما يجيبها على الارض يخليها سنده سنده خفيفه بين الايه بين الساق. مش لازم تبقى في الهواء زي ما انت متوهمها تبقى قاعده صعبه جدا. بالعكس القاعده اللي هو ورد فيها ابن الزبير قاعده مريحه جدا قاعده اكثر راحه خصوصا يعني من كبر في السن او ايه أو صعوبة حركة مفاصله. إن هو بيخلي رجله الشمال قدمه الشمال مريحة ما بين الفخذ والساق اليمنى. ويبقى الساق اليمنى والفخذ اليمنى مفتوحين عن بعض. مفتوحين عن بعض. والرجل الشمال بينهم. والرجل اليمين نايمة على الأرض. الرجل اليمين نايمة على الأرض مفروشة مفترشة مش منصوبة الإيه؟ الأصابع. ينصب القدم اليمنى أو يفرشها ويجعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق أو بين الساق والإيه؟ والأرض. بين الفخذ والساق اليمنى أو بين الساق اليمنى والأرض كل ذلك جائز. يقول وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهد في التشهدين التورك أم الافتراش. فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث، ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش، ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير، لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري، وهو صريح في الفرق بين التشهدين، وده أصح الأقوال، على اختلاف بعد ذلك في الصلاة الثنائية، إذا كان في الصلاة الثنائية في التشهد الأخير هل يفترش؟ لأنه قال إذا جلس في الركعتين افترش. وفي الحديث الآخر كان فإذا كان في الجلسة التي فيها التسليم تورك. فكلمة إذا كان فيها التسليم تشمل إذا كانت صلاة ثنائية أو إيه؟ أو رباعية أو ثلاثية. وإذا جلس في الركعتين تشمل إذا كان في الركعتين اللي بعديهم قيام أو في الركعتين اللي ما بعدهمش قيام. فالصحيح أن هذا من باب تعارض العمومين، وإذا تعارض العمومان ولم يكن هناك مرجح فالصحيح العمل بهما جميعا، فيجوز أن يفترش ويجوز أن يتورك في التشهد الأخير الذي في الصلاة الثنائية. وأما إذا كانت صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالمغرب والعشاء أو أكثر من ذلك كصلاة الوتر خمس صلاة الوتر سبعا أو تسعا مما يجلس في الثامنة أو في السادسة والسابعة أو في الثامنة والتاسعة على حسب العدد، فالصحيح أن الأول منهما يفترش والثاني يتورك. يتورك يعني يضع وركه فخذه اليسرى على الأرض ولا يجلس على قدمه اليسرى، بل يجعل قدمه اليسرى بين الساق اليمنى وبين الأرض أو بين الفخذ والإيه والساق كما ذكر. قال والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه. والصحيح الأول أنه مطلق، هذا مقيد ليس مجملا، إن هو ظاهره العموم. وأما قوله وضع يده اليسرى على ركبته وفي رواية يلقم كفه اليسرى ركبته، فهو دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، وبعضهم يقول يعطف أصابعه على الركبة، يعطفها يعني يثنيها حتى كأنه يمسك، وهذا معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث، كما نهى ابن عمر علي ابن عبد الرحمن المعاوي عن العبث بالحصى، وأمره أن يضع يده على ركبته وفي الرواية الأخرى على فخذه. فالصحيح أنه يضع الكف على الفخذ وأطراف الأصابع على الركبة، فهو هي هيئة واحدة وليس بينهما اختلاف. فقوله وضعها على فخذه يعني الكف، ووضع الأصابع على الركبة، فقوله يلقم كفه ركبته يعني بالنظر إلى أطراف الأصابع على الركبة. ويمكن أن يحمل أنه أحيانا كان يضعها متأخرة قليلا وبعضها أحيانا يضعها أي على الركبة مباشرة، والأول يعني أصح إن شاء الله أنها هيئة واحدة. قال وأما قوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه أيضا، كما ذكرنا الكف توضع على الفخذ وأسفل الفخذ والأصابع تلقم الركبة. قال وقوله أشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، في الرواية الأخرى عقد 53، هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا، وقد رام بعضهم الجمع بينهما. في الرواية الأولى أشار بإصبعه وضع أصبعه على الإبهام على الإصبع الوسطى، يبقى كده حلق حلقة، قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بالسبابة، وممكن نهدب الحلقة كده، وده وجه الجمع يعني اللي هو عقد 53، إنه يحط الإبهام على وسط الوسطى. يقول وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله على إصبعه الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد 53. 53 دي طريقة عد عند العرب، هم بيجعلهم أصابع الثلاثة دول الآحاد والاثنين دول للعشرات، فبيقولوا كده واحد كده اثنين كده ثلاثة كده أربعة كده خمسة كده ستة. 53 ثلاثة كده، والإبهام لما توضع على الوسطى كده ثلاثة تكون مضمومة كلها، ويجعل الإبهام على آخر أو أسفل الوسطى ويشير بإصبعه، فيبقى كده 53. نعم كده 95. ايه دي؟ ده وجه الجمع يعني، يقول: وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا: يشير عند قوله إلا الله من الشهادة، ويشير بالمسبحة اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى. يحتاج الذي ذكره أصحابهم إلى دليل، أنه يقول عند إلا الله فليس هناك دليل على ذلك، بل الظاهر أنه يشير بها عند الدعاء، لأنه قال إذا قعد يدعو في الصلاة، وفي رواية أبي داود كان يحركها يدعو بها، فهي صفة المتضرع. فإن أشار بها دون تحريك فمذهب طائفة من العلماء، ومذهب البعض الآخر أنه يحركها طول الدعاء يتضرع بها إلى الله، وليس أنه يحركها حركة سريعة شديدة تذهب بالخشوع، هو يتضرع بها إلى الله عز وجل. الإشارة هنا تضرع، فهو يشير إشارة تضرع بإصبعه السبابة ويحركها تضرعا إلى الله، وهذا أظهر، لأن رواية يحركها يدعو بها ثابتة، وهي ليست شاذة، بل هي رواية بعضهم ما لم يروي البعض الآخر. عموم الدعاء، التشهد كله دعاء، فيشير بها طول التشهد. وفي حديث صحيح في سنن أبي داود: ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. قلنا يحركها يدعو بها تتضرع إلى الله عز وجل، ولا شك أن الإخلاص في ذلك. ورواية ابن الزبير كان إذا قعد يدعو في الصلاة، استدل به ابن القيم رحمه الله على أن هذه الجلسة أيضا هي صفة الجلوس بين السجدتين، وهي جلسة للدعاء، فالصحيح أنه يشرع ذلك. قال ابن القيم في الزاد: ولا يعرف عنه في هذه الجلسة غير ذلك، غير هذه الهيئة، بمعنى أنه ما وردش في أي جلسة أنه يبسط يده اليمنى كما يقول به أكثر العلماء، يقولون أن يده اليمنى في الجلسة بين السجدتين مبسوطة، وليس هناك حديث صحيح يدل على ذلك، كما نص في الأحاديث على أنه كان يبسط كفه اليسرى على فخذ اليسرى. فطالما لم ينقل بسط اليد اليمنى، فلا يقول بوجوب البسط وبدعية القبض 53 إلا بدليل، وليس هناك دليل. قال: واعلم أن قوله عقد 53 شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هاهنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59، مع أن الهيئة دي التي ذكرها النووي ذكر غيره ما ذكرناه، وأن الثلاثة ثلاثة مضمومين على بعض، وأن 50 ليست في وضع الخنصر على البنصر، خنصر على البنصر تبقى كده، بل إنما 50 في وضع الإبهام على أصل الوسطى، والله أعلم. يقول هذه الهيئة الصورة التي تسميها بهذا 59، نحن قلنا دي طريقة عد عند العرب. الأصح الثلاثة مضمومين، الوسطى أقل ضمة خفيفة، حلق بها حلقة مع الإبهام، اثنين مضمومين، وفي حلقة بين الوسطى والإبهام سواء في طرفها أو في وسطها قريب من أصلها، ويشير بإصبعه السبابة، والله أعلم. ده دليل على شدة اهتمام الصحابة بكل تفاصيل حركات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنهم يتعبدون لله باتباعه عليه الصلاة والسلام في أدق هذه الحركات، وهذا هو السنة. ولا يقال هذه مسائل لماذا نشغل أنفسنا بها، طالما شغل الصحابة أنفسهم وشغل التابعون وأهل الحديث، ما من كتاب من كتب السنة إلا وفيه هذه الهيئات، وذلك لأن الصلاة عبادة تتكرر كل يوم مرات عديدة، فكلما نوى الإنسان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في أدق هذه الحركات فهو يثاب على ذلك ثوابا لا يعلمه إلا الله. وإهمال هذه الهيئات يضيع عليه كثيرا من الثواب، وكثير من الناس لا يحسن الصلاة كما ينبغي. وهذه الهيئات مستحبة باتفاق العلماء كما ذكرنا عن الإمام النووي رحمه الله، ولا نعلم مخالفا أوجب شيئا من ذلك، والله أعلم. لكن لا يضيع الثواب في المستحبات إلا مغبون ومفرط في حظ نفسه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أن علقها. قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أن علقها يعني كيف حافظ هذه السنة، من أين حصلت له هذه السنة مع كثرة جهل الناس. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معمر في الرواية الأخرى عن عبد الله ابن سعود. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. قال النووي: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال: في هذه الحديث دلالة لمذهب الشافعي، حديث عبد الله بن مسعود وحديث سعد فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، فقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. وثبت أنه كان يسلم تسليمة، وهو حديث حسن. قال: ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، وهذا هو الصحيح، أنه سلم تسليمة واحدة ليبين الجواز. والأكثر والأعم الأغلب أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. قال: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده، خده الذي في ناحيته، وليس يلزم أن يرى خده الذي في الناحية الأخرى، فلا يكون عن يمينه بل لابد أن يستدير إليهم، إن البعض يظن أنه حتى يرى من عن يمينه خده الأيسر، ودي هتقتضي التفاتة عنيفة جدا، استدارة الرأس بالكلية، لكن حتى يرى من عن يمينه خده الأيمن ويرى من عن يساره خده الأيسر. يقول: هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه من عن جانبيه. وطبعا ده معناه اللي احنا قلناه الأول، إن هو من يرى عن يمينه خده الأيسر، لكن الصحيح الأول: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت الصلاة وحصل التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. اتلخبط وسلم عن الشمال، خلاص صحت الصلاة وصح التسليم، ولو سلم الثانية يسلمها عن الشمال، يبقى كده سلم الاثنين عن الشمال. طب لو اتلخبط وسلم على الشمال الأول وبعدين يمين صحت الصلاة، طب لو سلم اثنين على اليمين صحت الصلاة. قال: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: وسنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك، يعني نية الخروج من الصلاة تكفي، ويحدث بعد ذلك دون أن يسلم، يتكلم بعد ذلك دون أن يسلم، الجمهور يجعلون صلاة هذا باطلة. احتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم، وثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالحديث الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كل هذا دل على وجوب التسليم. وأما ركنيته فلا، لأنه لم يرد في شيء من أحاديث المسيء صلاته، فنحن نقول بوجوب التسليم. ولكن إذا كان جاهلا ونوى الخروج من الصلاة صحت صلاته والله أعلم. يعني قول السلام عليكم في وشه كده. الصحيح أنه يسلم عن يمينه، يبقى هو عن يمينه يقول السلام عليكم وهو يلتفت. أما اللي يقول السلام عليكم في الوش ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم في الوش ورحمة الله وبركاته عن الشمال، فهذا ليس من السنة بل من البدع. المواظبة على ذلك ليست في حديث صحيح ولا في ضعيف حتى، وبالتالي فلا تشرع. لو واظب على ذلك تكون بدعة. الصحيح أنه يسلم عن يمينه، يبقى هو بيلتفت، يشرع في الالتفات مع السلام، ويشرع في الالتفات إلى الشمال مع السلام، حتى يكون يسلم عن يمينه. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بالنسبة للأخوات اللي قدام الإمام ما يصلوش معانا في الجماعة، بالنسبة للأخوات وكل من أوان جميع الناس تبحث عن مكان خلف الإمام، لأنه في مكان خلف الإمام. الأخوات اللي في المكان المتقدم ما يصلوش جماعة معانا، يصلوا جماعة لوحدهم، يقدموا واحدة تصلي بهن. الأخوات خلوا واحدة تصلي بهن أو يصلوا منفردات، لكن ما يصلوش مع صلاة الإمام أمام الإمام.